يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قالوا: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن النار، غير شاك فيحجب عن النار. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي. نعم، فيحجب عن الجنة. أحسن. قال: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماضي، وعرفنا ما يتعلق بإسناده من حيث رواته، إذ أنهم كلهم من الثقات. وكان الإشكال في هذا الحديث أن الأعمش شك هل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري. وقد وضحنا في الدرس الماضي أن هذا الشك لا يؤثر، لأن كل من أبي سعيد ومن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحابيان معروفان، وأن الرواية الأولى رواية أبي هريرة التي رواها طلحة بن مصرف وتابع فيها الأعمش عن أبي صالح رواية أزالت إشكال هذه الرواية التي شك فيها الأعمش، فتبين أن الرواية عن أبي صالح عن أبي هريرة وليست عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكنا وقفنا عند قوله: ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، أي إن عمر رضي الله تعالى عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن يذبح الناس شيئا من نواضحهم ويؤثر ذلك على سيرهم، لأن هذه النواضح ستنقص، ولأن الجيش يعني مثقل حيث يقل عدد الدواب التي تحمل الناس والمتاع، فقد كان الناس في هذه الغزوة يتعاقب كل ثلاثة منهم أو أكثر من ثلاثة على بعير واحد، وإذا ما ذبحوا شيئا من نواضح فإن هذا سيؤثر وسيزيد يعني في عنائهم. لذلك طلب عمر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يتوسل إلى الله جل وعلا بأن يزيد في أرزاقهم ويبارك فيما عندهم من طعام حتى يكفيهم. وقد ذكرت في درس البارحة أن هذا الأمر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد شاهدوه، وهو تكثير الطعام أو تكثير الشراب، فإن في هذه الغزوة قل الماء ونضب وأصبح الناس في حاجة إلى الماء، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمقداد بن الأسود يفتشون عن ماء، وبينما هم يجولون حول العسكر إذا بهم بامرأة على بعير لها بين مزادتين قد ملئتا بالماء، فسأل عن الماء فقالت عهدي بالماء مثل الآن البارحة، فقالوا لها إذن انطلقي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد دب فيها شيء من الخوف، لكنهم طمأنوها حتى إذا قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها عن الماء وأخبرته ببعد الماء وأنها يعني عهدها بالماء مثل هذا الوقت البارحة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مزادة من مزادتيها وفتحت، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها ففاض الماء، وأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يملأوا ما عندهم من أوان للماء، فملأوا ما عندهم من أوان، ثم شرب من شرب منهم حتى ارتوى، وتزودوا بالماء، كل ذلك من فم المزادة التي لم ينقص منها شيء. وبعد أن اكتفوا من أخذ الماء الذي يحتاجونه ربطت المزادة وسلمت المرأة ودفع إليها وتوجهت إلى قومها، فلما ذهبت إلى قومها أخبرتهم بما رأت وبينت لهم هذه المعجزة التي صادفتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفت لهم حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وتقديرهم واحترامهم وخوفهم وحرصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حملهم على أن ينطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نشأ من ذلك أن أسلم كثير منهم ودخلوا في الإسلام، لأن أخبرتهم لأنها جاءت من عند خير الناس، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلمت لها مزادتها طمأنها على نفسها وأخبرها خيرا وقال لها خيرا، وبين لها أنهم لم يأخذوا من مائها شيء، وإنما بارك الله سبحانه وتعالى لها في هذا الماء حيث نبع الماء واختلط بما نبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر رضي الله عنه لما مرت بهم هذه الحادثة أراد أيضا أن تتكرر في الطعام، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الطعام ويدعو الله على هذا الطعام ليبارك فيه، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس الطعام وتزودوا وملأوا ما عندهم من أوعية للطعام ثم أكلوا وفاض الطعام زيادة على ذلك. ولهذا يعني رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه أولى وخير من أن يذبحوا بعض نواضحهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع، والنطع المراد به يعني الجلد المدبوغ، جلد مدبوغ، فبسطه أي على الأرض، ثم دعا بفضل أزواجهم، يعني طلب من كل واحد أن يأتي بما عنده من طعام زائد عن زائد يعني في حوزته. فجعل الرجل يجيء بكف من ذرة، وهذا طعامه، وقال: ويجيء الآخر بكف تمر، يعني بكف من تمر، وهذا الذي عنده ويملكه. قال: ويجيء الآخر بكسرة، يعني بقطعة من خبز قد عجنت وخبزت. ثم اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، يعني قليل لا يكفي الناس. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه بالبركة، أي سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في هذا الطعام، وأن يغنيهم بما عندهم من طعام عن غيرهم. قال: ثم قال: خذوا، يعني بعد أن فرغ من دعائه طلب منهم أن يسترجعوا ما جاءوا به، وأن يملأوا أوعيتهم. وقوله خذوا لا يقتصر على الذين الحط وضعوا الطعام، بل تجاوزهم إلى كل المعسكر. قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر، يعني في الجيش، وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، يعني بعد أن ملأوا أوعيتهم أكلوا وشبعوا، وفضلت فضلة أي وزادت زيادة من ذلك الطعام. كل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لفي هذا الطعام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا محل الشاهد من الحديث، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومعنى أشهد يعني أقر وأعتقد وأعلم وأخبر بأنه لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، وبأنه لا إله لهذا الكون إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لأن الله هو الذي أرسله وأمره أن يبلغ أمته. ثم قال: لا يلقى الله بهما، أي بهاتين الشهادتين، عبد من عباد الله غير شاك فيما يشهد به، ولا يخطر في باله أن يكون ثمة مع الله إله، أو أن يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيحجب عن النار، أو فيحجب عن الجنة، أو معنى يحجب يعني يمنع عن الجنة، أي فيكون بينه وبين الجنة مانع. ومعنى هذا الحديث أن من قال هذه المقالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت له موجبا وسببا لدخول الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له دخول الجنة، فلو مات في حينه لا يوجد ما يمنعه من دخول هذه الجنة. وهذا الحديث ظاهره أن من قال لا إله إلا الله يعني وجبت له الجنة وأنه يدخلها مباشرة دون أن يحال بينه وبين دخولها بشيء. وقد ذكرنا في درس البارحة أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن من مات على الإيمان وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يستوجب دخول الجنة، لكن هذا الدخول بمشيئة الله سبحانه وتعالى مقيد وأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء أدخله الجنة ابتداء وإن شاء أخر دخوله الجنة حتى يتطهر من الآثام التي وقع فيها وارتكبها، ثم يكون في نهاية الأمر مصيره إلى الجنة. فهو إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يدخلها بعد التطهير، وهذا يتوقف على حاله ويتوقف على ما بذله وقدمه في دنياه. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث يعني محل الشاهد فيه أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أهل الجنة، وهو يشهد لحديث عبادة بن الصامت الذي مر بنا من قبله. ثم قال رحمه الله، أو هو يشهد لحديث حديث من الذي مر بنا، حديث عثمان رضي الله عنه، فهو يشهد لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، قال وحدثني إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال: مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم. وقد أحيط بنفسي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذه أحاديث معاذ، أحاديث عبادة بن الصامت. ولاحظنا أن الإمام مسلم رحمه الله رواها من ثلاثة طرق. أما الرواية الأولى فعن طريق شيخه داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال: حدثني عمير بن هاني قال: حدثني جنادة بن أبي أمية قال: حدثنا عبادة بن الصامت. وهذا الحديث أورد أهل العلم التعريف برواته، أما داود بن رشيد فقال بالتصغير الهاشمي مولاهم، الخوارزمي نزيل بغداد، قال: ثقة من العاشرة، أي من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه فهو الوليد بن مسلم، قال الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100، لكن محل الإشكال أن في كتاب التقريب أنه أخرج له الأربعة، وهذا يشكل لأنه ممن روى له مسلم، ولعل هذا من الخطأ المطبعي. وقوله هنا إنه كثير التدليس وأنه كثير التسوية، يعني أنه يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية من أصعب وأشد أنواع التدليس، وهو أنه لا يدلس عن شيخه وإنما يدلس عن شيخ الشيخ، وربما صرح بالتحديث لكنه في رواية شيخ شيخي لا يصرح بالتحديث، لكن كما قال الحافظ إن هؤلاء الرواة الذين عرفوا بالتدليس إذا أخرج لهم الشيخان إنما يتحريان فيما يخرجان له، بحيث لا يكون فيه شيء من التدليس. الوليد بن مسلم روى عن ابن جابر، وابن جابر هو عبد الرحمن، هو عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، قال: ثقة من الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وقد روى له الجميع. قال: حدثني عمير بن هاني، وعمير بن هاني هو العنسي أبو الوليد الدمشقي الداراني ثقة من كبار الطبقة الرابعة، قتل سنة 27 و100 وقد روى له الجميع. وكونه من كبار الطبقة الرابعة يعني من كبار طبقة صغار التابعين، يروي عن جنادة بن أبي أمية. يقول جنادة بن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي، يقال اسم أبيه كبير، قال مختلف في صحبته، قال العجلي هو ثقة، هو تابعي ثقة يعني لم تثبت صحبته، قال والحق هذا الذي يقوله الحافظ ابن حجر، والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأبي، كل يقال ابن أبي أمية. وقد روى له الجميع. يروي عن عبادة بن الصامت، فإن كان جنادة بن أبي أمية صحابي فهذا من باب رواية الصحابي عن الصحابي، وإن كان تابعيا فهذا هو الذي على الجادة، يعني أن التابع يروي عن الصحابي. وأما عبادة بن الصامت فهو ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني، قال أحد النقباء، وهو بدري يعني ممن شهد بدرا، مشهور، مات سنة 34 من الهجرة، وقد روى له الجميع. فهذا الإسناد الذي صدر به مسلم حديث عبادة بن الصامت صدر به الباب، يعد من أصح الأسانيد، حيث إن الرواة كلهم من الثقات. وأما السند الثاني الذي روى به حديث عبادة أيضا، قال فيه رحمه الله، قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله. ونلاحظ أن هذا الإسناد متابع للإسناد الأول، حيث إن الحديث مداره على عمير بن هاني، وقد رواه عن عمير بن هاني في السند الأول عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، وفي السند الثاني رواه الإمام الأوزاعي، فقد تابع الأوزاعي عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر في رواية هذا الخبر متابعة تامة. كذلك يمكن أن يقال إن مبشر بن إسماعيل قد تابع الوليد بن مسلم في هذا الخبر متابعة، لكنها قاصرة، لأن اللقاء إنما هو في عمير بن هاني، فهذه طريق أخرى. لكن هل رواتها مثل رواة الطريق الأولى؟ أما أحمد بن إبراهيم الدورقي فهو أحمد بن إبراهيم بن كثير ابن زيد الدورقي النكري البغدادي قال ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 46 و200، وقد روى له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما مبشر ابن إسماعيل وهو مبشر ابن إسماعيل الحلبي أبو إسماعيل الكلبي مولاهم، قال صدوق من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة. فتكون روايته على سبيل المتابعات، وأهل العلم على أن في أنه يتنازل ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الوصول، وأن رواية مبشر بن إسماعيل تبين لنا أنه وإن كان صدوقا إلا أنه أتقنها، لأن روايته توبعت برواية الوليد ابن مسلم. قال عن الأوزاعي، وأما الإمام الأوزاعي فهو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وقد روى له الجميع. وهذا الإمام الأوزاعي كما ذكرت إنه تابع عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر في الرواية الأولى، والمتابعة بينهما تامة، إذ كل يروي عن عمير ابن هاني الذي هو مدار الرواية. هذا ما يتعلق بالإسناد الثاني. وأما الإسناد الثالث فقال فيه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت. فهذا الإسناد لا يلتقي الرواة فيه مع رواة السند الأول إلا في الصحابي الذي هو عبادة بن الصامت. ودل هذا الحديث أو هذا الإسناد على أن عبادة بن الصامت روى عنه هذا الحديث راويان، روى عنه هذا الحديث راويان وهما جنادة بن أبي أمية والصنابحي، وقد رواه عن الصنابحي ابن محيريز، ورواه عن جنادة بن أبي أمية عمير بن هاني، فيكون ابن محيريز قد تابع عمارة بن هاني متابعة قاصرة، وأما الصنابحي فقد تابع جنادة بن الوليد متابعة تامة. وهكذا نجد هذا الإسناد إنما يلتقي الرواة فيه في معاوية، يلتقي الرواة فيه في عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأما رجال هذا الإسناد فشيخ الإمام مسلم هو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وقد روى له الجميع. وأما شيخه فليث، والمراد به ليث بن سعد، الليث بن سعد الإمام المشهور، هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، آل ثقة ثبت من العاشرة، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، لكنه من الطبقة السابعة، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله. وكان الإمام الشافعي يقول فيه، يقول الليث أفقه من مالك، لولا أن أصحابه ضيعوه، يعني إن تلاميذ الليث ضيعوا علمه ولم يصونوه ويحفظوه كما صانه تلاميذ مالك. هذا ما قيل في الإمام الليث. قال مشهور من السابعة، مات سنة 57 و100، مات سنة 75 و100، وقد روى له الجميع. يروي الليث عن ابن عجلان، وهو محمد بن عجلان المدني، قال صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، إذن فروايته عن غير أبي هريرة رواية ثابتة، وإن روى عن أبي هريرة ربما اختلط حديثه عن أبي هريرة. وابن عجلان في هذه الرواية إنما يتابع، يعني هو متابع بالمتأخرين من شيوخ الإمام مسلم، لأن هذا الإسناد إسناد قتيبة بن سعيد إسناد نازل عن الأسانيد السابقة، فالسند الأول سند داود بن رشيد، قال حدثنا الوليد عن ابن مسلم عن ابن جابر عن عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، الحديث السباعي. وفي هذه الرواية قتيبة بن سعيد يروي عن ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي. ويمكن أن يعتبر ابن عجلان في متابعاته في هذه الرواية إنما يتابع الوليد بن مسلم. قال عن محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن يحيى ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المدني، قال ثقة فقيه من الطبقة الرابعة، أي طبقة الصغار التابعين، مات سنة 21 و100. قال عن ابن محيريز، وهو عبد الله بن محيريز ابن جنادة ابن وهب الجمحي المكي، كان يتيما في حجر أبي محذورة. أبي محذورة هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم نزل بيت المقدس. قال ثقة عابد من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. عن الصنابحي قال هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي، ثقة من كبار التابعين، يعني من الطبقة الثانية، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. فيعتبر الصنابحي من المخضرمين من التابعين المخضرمين. يروي عن عبادة بن الصامت وهو الذي يعتبر مسند الحديث. فالصنابحي يمكن أن يعتبر متابعا لجنادة بن أبي أمية ومتابعته تامة. هذا ما يتعلق بالإسناد، إسناد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال في الرواية الأولى: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته يعني مريم وكلمته، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن عيسى عن خلق عيسى فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذلك سمي عيسى بأنه كلمة الله، لأنه خلق بهذه الكلمة. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد الروح في مريم، حيث بعث إليها كما جاء في قوله: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا معنى. وجاء في قوله سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة التحريم فيما ضرب الله به المثل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هذا معنى وروح من، أي أن الله أمر جبريل أن ينفخ فيها من روحه، فكان من ذلك عيسى عليه السلام. هذا معنى قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من. من شهد ذلك وشهد أن الجنة حق وأن النار حق